إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أوقات مباركة يستثمرها المسلم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل عمل صالح. فترون أيها الأحبة في الله الدعوات والأكف ترتفع إلى الرحمن، وترون هذه الأعداد الكبيرة من المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون إقامة صلاة المغرب ليقفوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، دعاء واستغفار وصلاة كلها عبادات يؤديها المسلم لربه سبحانه وتعالى هنا في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذا من الأعمال التي يؤديها المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أذان صلاة المغرب ركعتي سنة المغرب قبل الصلاة، والتي جاء فيها حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وقال أنس رضي الله عنه: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. والسواري جمع سارية، وهي الأسطوانة، وكانت أساطير المسجد النبوي من جذوع النخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، الآن تقام صلاة المغرب في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا فبرأه الله مما قالوا، فبرأه الله مما